الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد. جميل أن يتعلم الإبن وهو في مقتبل عمره أن هناك طفل قادم إليه، وهذا الطفل سيكون أخا له. كثيرا ما يغار الطفل الأول عندما يعلم أن طفلا ثانيا في طريقه للوجود، ولذلك كم هو جميل أن يخبر الأبوان هذا الطفل الأول أنه لولا حسن معاملته ولباقته ورقته وحلاوة وجوده في حياتهما لما فكر في إنجاب طفل جديد. هذا الطفل يحتاج إلى إشباع غرور، ويحب المدح ويحب الثناء، ولذلك دائما كلما لبس شيئا قال لك لباسي جميل، وكلما قال كلمة ذكر لك هل كلمتي جميلة، ما رأيك بشعري، ما رأيك بابتسامتي. وهذا يكثر من جانب البنات أكثر، فهو دائما يحب المدح، والمدح هو السبيل إلى قلبه. فإذا كنت في مقتبل العمر وفي مقتبل تكوين أسرة، جميل أنك إذا رأيت هذه المرأة قد بدأت تحمل في أحشائها طفلا جديدا أن تهيئ هذا الجو بالنسبة للابن الأول الذي كان مستحوذا على القلوب، وكان خاطفا للألباب، وكان هو كل البيت بالنسبة لوالديه. يفرحون إذا فرح، ويضحكون إذا ضحك، ويستلذون بعذوبة حديثه، وكذلك يستأنسون بما يضفيهم الروح المرح على هذا البيت، خصوصا إذا كانت فتاة، لأنها تتحبب إلى والديها أكثر وأكثر. فلما يستشعر هذا الطفل أن قادما إليه سيقدم، يبدأ يستنفر وتتحرك عنده الغيرة، فيحتاج إلى مدح من والديه. أننا طمعنا أن نأتي بولد آخر يؤنسك، طمعنا بابن آخر يكون في البيت جميلا مثلك، أنت جميل، ولذلك نريد أن نكثر الأسرة من أمثالك، وهكذا. فيستشعر هذا الابن أنه مهما جاء من الأبناء لن يكون هناك مقدما عليه، ولذلك جميل أن يعطى الطفل الأول حظا من المشاركة في استقبال الطفل الثاني، فتشاركه الأم إذا كان واعيا طبعا ويعرف، بحيث أن عمره في 3 سنوات 4 سنوات، تشاركه الأم في اختيار ملابس الوليد، ولا يلزم أن تأخذ بما يقوله، لكن لو أنها ذهبت إلى سوق تقول ما رأيك بهذا، ما رأيك بهذا، ثم إنه إذا جعلت له مكانا خاصا جاءت بهذا الابن أو هذه الابنة لتساعدها في مكان نومه الذي تجهزه له. ولذلك فوق هذا كله، بعد أن نهيئه نفسيا وعمليا لبعض الأمور، ينبغي أن يعلم الطفل الأول أنه لن يأخذ أحد مكانه، الذي يجعل الطفل يستنفر حينما يستشعر أن قادما إليه هو أنه يظن أن هذا القادم سيأخذ مكانه ويستحل المنزلة التي كانت له، وسيجرد من جميع تلك الخصال الجميلة. فإذا جاء استشعر من أول يوم، حتى لو أبدى له شيئا من الملاعبة وغير ذلك، يستشعر من أول يوم أن هذا الطفل لا بد أن لا يكون له وجود، وهذه عقليات صغيرة. ولذلك من أخطر الأمور أن تجعل هذا الابن الذي يستطيع الحركة منفردا مع حديث الولادة، لأنه لا يستشعر ما يفعل، وربما يقذف به من مكان عال كالسرير مثلا إلى الأرض الصلبة، فتتسبب بهلاك هذا الطفل، أو على الأقل بإلحاق الضرر به. ممكن أنه يأخذه إلى حوض ماء فيغرقه فيه، ممكن أن يأخذه في حال غفلة ولذلك من أخطر الأمور أن تذهب الوالدة حتى لو لحظات قليلة من غرفتها وفيها ذلك الطفل الرضيع الصغير وهناك ابن أو ابنة تتربص به، ذلك لابد أن يكون هناك حيطة، حتى لو أنها إذا لم يكن هناك أحد يراعي هذا الطفل لو أرادت أن تذهب إلى دورة المياه فإن مما ينبغي أن تغلق الباب على طفلها، تجعل بينه وبين هذا الطفل حاجزا، لا تقول أنه نام، هو ربما يكون نائم في غرفة أخرى فيأتي يتسلل بهدوء من أجل أن يبطش بذلك الطفل لأنه ينام ويصحى ويرى أن هناك شخص بدأ يأخذ مكانه. ومن أشد تلك الأمكنة أنه ينام في حضن الوالدة ليلا وأنا منفرد بعيد، لكن بعض الأسر ممكن أنها تحتوي ذلك، وهو أنه من خلال الكلام يبينون لهذا الطفل أنه لن يأخذ أحدا، لن يأخذ أحد مكانه. وفي الوقت ذاته تجد أن الأم تحتوي أبنائه بحيث أنه في وقت النوم تجعل ذلك يمينا وذلك شمالا، مع مراعاة أن الأم لا تجعل الابن الرضيع والصغير الذي لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا لا تجعله قريبا منها، لأنها ربما مع التعب الشديد والإنهاك الشديد أنها تقلب على أحدهما فتذبحه، أو أنها في حالة إنهاك وإرهاق شديد تنام نومة عميقة فيأتي هذا الطفل فيتسلط على أخيه الصغير أو أخته الصغيرة فيسبب له شيئا من التشوهات من خلال الاعتداء، ربما يفقأ عينه، ربما يضع في فمه شيء، ربما يخنقه، لأن هذا الطفل يرى الآن أن هناك حرب نفسية. ولذلك مما ينبه له أهل التربية يقولون أنه ينبغي إذا جاء مولود جديد أن الأب مثلا إذا دخل إلى بيته سأل عن ابنه الكبير، وإذا عاد من خروجه مثلا ثم بعد ذلك يسأل عن الطفل الرضيع الوليد الجديد. مما يفعله الوالدين أنهم دائما يشعرون هذا الابن أنه هو الغالي وهو رأس المال في البيت وإلى آخره، مع مراعاة جانب ثاني أنه إذا كان هذا الطفل ذكرا تكون هذه التصرفات وهذا الحب لا بد أن يكون باعتدال حتى لا يفسد أخلاق هذا الابن ويجعله بعد ذلك يكبر في العمر وهو لا زال طفلا صغيرا في قلبه ومشاعره، وهذا يؤثر عليه في مجريات الحياة. فإن الابن غير الابنة، الولد غير الأنثى في طريقة المعاملة، لا بد أن تضفي له الحب وتغدقه بالحب وتغدقه بالجانب العاطفي، وفي الوقت ذاته أنه يكون عندك جانب اعتدال آخر وهو في مسألة التربية. والجميل عند الناس أنهم يضفون على الأبناء مشاعر معتدلة في الخارج إذا بدأوا يفهمون، وجميل أن الأب حينما يسأل وإن كان يفضل بعض الأبناء أنه يقول أن أبنائي في درجة واحدة من المحبة. وحتى لو جاءت الأم وسألته من هو أفضل أبنائك أو من هو أحب أبنائك إليه، يقول لها، لأن الأم في الغالب أنها ربما تسأل بعد ذلك فتقول كان فلان أحب الأشخاص إلى أبيه، فمما يستحسن أن لا يعطيها هذا الجواب ويجعل هذا دفين القلب، لأنها ربما تقول هذه الحقيقة في حسن نية في وقت يكون أحد الأبناء مكسور أو كان يتصور أن عن نفسه أنه كان أحب الناس إلى والده، فلما تأتي الأم بالجزم وأن فلان كان هو المحبوب، كم لك أن تتصور تلك المعاناة وتلك الحقيقة المؤلمة لذلك الابن الذي كان يتصور أنه هو أحب الناس إلى والده. انظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علي يبتسم ويحتفي بي، يعني من كثر ما يرحب فيه صلوات ربي وسلامه عليه، أخلاقه عالية. يقول فرأيت أنني قد بلغت منزله، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خير أم أبي بكر؟ قال بل أبو بكر. قلت أنا خير أم عمر؟ قال بل عمر. فعلمت أن هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جميل أن نتعامل في هذه القاعدة مع أبنائنا، أحب أبنائك وأعطهم، لكن لا يطمع في هذه المحبة أنهم يخرجون عن المألوف فلا تعاقبهم عليه، وأحبهم حبا شديدا، وفي الوقت ذاته جميل أن لا يعرفوا من هو المحبوب لوالده أو المفضل على الأقل من الناحية القلبية العاطفية، ولا بد أن يتعاملوا في هذا الجانب بأنهم كلهم محبوبين إلى والديهم، لأنك بذلك تجمع المشاعر ويكون لك قوة التأثير، وتستطيع أن تصل إلى قلوبهم بأدنى وسيلة وبأدنى سبيل، وتوصل ما تريده لهم بأقل العبارات وأدناها، فلا يحتاج أن تكلف نفسك شيئا كثيرا، ولا يحتاج أن الابن يقول أنه فعل هذا لأنه يحب فلان أكثر مني، ولا يحتاج ذلك أن يقول ويبرر لنفسه أنه سحبت مني بعض الصلاحيات لأنه لا يحبني كفلان، بل إنك حينما تبدي المحبة واحدة وبعد ذلك لا تعطي هذا الابن شيئا من الأشياء، لن يقول لا لأنه يحب فلان، بل يقول لأني أنا قصرت، وإلا فوالدنا يعاملنا معاملة واحدة من الجانب العاطفي، لأن الجوانب الأخرى من ناحية الإنفاق وغيره فإن هذا يجب فيه العدل، لكن نحن نتكلم عن المشاعر القلبية أنها إلى حد بعيد لا تكون مكشوفة، ولا يميز فلان على فلان بالمحبة الظاهرة البينة، وإن كانت هذه أمور قلبية، لكن حتى تبقى القلوب متآلفة مجموعة على الوالدين لا بد أن يتصرف الإنسان من خلال هذا المنطلق. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.